ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. الحشر هو جمع الناس أجمعين في مكان واحد، ونظرا لأن بقى شوف من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، لما أنت تتخيل بقى الأمسام أو النفوس اللي اتخلقت في الوقت ده تقوم تلاقيه هتبعث في وقت واحد. ده احنا دلوقتي بنضج وبنقول ده احنا ايه التزايد السكان، كنا مثلا في سنة 52 18 مليون، وبعدين بقينا في سنة مش عارف كذا بقينا كام، بقى 60 ايه مليون. يبقى معناها ان الارض بتضيق بمين؟ بتضيق بسكانها، وده بجيل واحد. فما بالك بقى من اول ادم يبقوا ايه؟ ده يبقى حشر. حشر يعني ايه؟ يعني ازدحام الناس لغاية ايه؟ لغاية واحدة. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. ما هي العبادة؟ العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود. إذن فكل من له أمر وانت بتطيعه، نشوفه هو أمر من ذاته ولا أمر مبلغ عن أعلى منه من رسول أو إله. فإن كان من ذاته، إن أطعت لذاته تشوف أهو مباح أم يتعارض مع نص شرعي. فإن كان مباح اعمل، يلا نمشي شوية كده أنا حتى مش عارف إيه، يلا نسأل الليل في الحتة الفلانية، يلا نصلي في المكان الفلاني، يلا خلاص مباح. طيب فإذا كان وعدا كلام مخالف، إن أطعت المخالف تبقى أنت بتعبد من أمرك. يبقى العبادة هي إيه بقى؟ العبادة أن يطيع عابد معبودا. المعبود إيه هو؟ اللي أمرك بأمر. نشوف اللي أمرك بأمر، أمر مباح أطيعه لأن عملته أو ما عملتوش قد بعضه. طب أمر غير مباح يبقى هو ده اللي فيه الإيه؟ الكلام. إنما إن أمرك بأمر مطلوب منك، قال لك صل ولا صوم ولا زكي، يبقى أنت أطعته ولا أطعت من حمله هذه الأمانة؟ يبقى إذن الذين يطلبون من أناس أن يفعلوا أشياء مخالفة لمنهج الأعلى يبقوا بيعبدون. تبقى تعالى بقى، إن كانوا آلهة عملوهم آلهة، إن كانوا عملوهم يعني مطاعين زي الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه؟ إلى أولاد، يعبدوا الطاغوت. يعني إيه طاغوت؟ قال لك طيب اللي بيعبدوهم دولي أصناف، عبدوا الجماد من شمس وقمر ونجوم، وعبدوا الصخور، وعبدوا إيه كمان؟ وعبدوا الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن. الجن يأمرهم بأمر مخالف لمنهج الله فيعملوا، يبقى دي عبادة ولا لا؟ يبقى إذا خلصنا من هذا إن العبادة أن يطيع العابد المعبودة في ايه؟ في امر. نشوف بقى الامر ده من ذاته، نقول ان كان مباحا يبقى هو حر يعمله، وان كان غير مباح مخالف لمنهج يبقى هو ده الايه؟ اللي بيتخذون آلهة. نعم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. طب وايه حتته انه يجيب اللي العابدين على ضلال والمعبودين على ضلال، يجيبهم ويا بعض؟ أم أنك لأنهم لو ما جوش المعبودين على ضلال وياهم قدامهم يمكن يفتكر أنهم هم يضرهم دلوقتي حييجوا يجوا يفزعوهم عشان لا أنتوا الاثنين ويا بعض. يبقى ما بيش عندكم أمل في التفكير أن يجيء منقذ لأنه وياكم. ويوم يحشرهم وما يعبدون. الجمادات عبدت، يقول له كلمة عبادة الجمادات دي خطأ، لأن معنى العبادة إطاعة أمر. وهل الجماد أمر أحدا أن يعبده؟ طب اللي بيعبد الصنم بتعبده تعمل إيه؟ العبادة إطاعة أمر. ماذا قال لك الصنم؟ قال لك افعل إيه ولا تفعل شيء. اللي بيعبد الشمس قالت لك إيه الشمس؟ يبقى كلمة عبادة واحدة من دول غلط، إنما إن صحت فتكون عبادة لمن يملك أمرا، من يملك أمرا لأصحاب السلطة الزمنية، من اللي عمل سلطة زمنية من الربان أو من الشياطين أو من الملائكة اللي عبدوه أو من عيسى اللي قالوا ده إله أو كذا أو من عزير